الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وشفيعنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وقرة أعينهم تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنورك وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واستغفر وأيسر لنا أبواب فضلك واجعل علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انصر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وأعطنا الحكمة والتوفيق. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا ويسلمنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن إلى قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات عند قوله السابعة. نعم تفضل. السابعة ولا بأس بالعلم والشرب والفضل في آنية الكفار كلهم ما لم تكن يعني كلهم لأن الكفار كلهم ملة واحدة كلهم كيف كان الكفر كله ملة واحدة. نعم ما لم تكن ذهبا أو فضة أو ذكر ما لم تكن ذهبا أو فضة عندنا لا يجوز أن نأكل. لو إنسان استعملها يحرم حتى اقتناءها يحرم الذهب والفضة أو جلد خنزير. نعم بعد أن تلوم الصلاة ولا بأس بالأكل والشرب والطبخ في آنيتهم بعد أن تغسل الآني وتغلى يعني هلا بيحكي على تغلى ليش تغلى يعني تغسل الأواني النحاسية يعني المعدنية وتغلى الأواني الفخار وغيرها نعم لكن يعني تغلى كيف تغلى وهي فخار تغلى يعني يوضع فيها ماء مغليه صار نعم لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكلون الميتات إبس قال لهم لا بأس بعد أن تغسل وتغلى لكن يعني يجب أن تغسل هذا على الندب يعني لدينا مثلا طنجرة يعني من نصارى أو يهود قلنا نطبخ فيها بدون شيء وحطينا الأكل بجوز لكن هذا على الندب وليس على الوجوب لأن الأشياء الأصل بالأشياء الطهارة كما كذلك ثيابهم تلبس لمن أخذها من البالي وغيرها هي إذا الإنسان اشتراها كمان يلبسها ما في شيء بس يغسل المنسى أحسن أفضل عم نقول أفضل بس مو واجب يعني يغسل أفضل ما نقول أفضل أفضل بس مو واجب يعني منقول يعني إذا لبس الإنسان لبس بنطال من البالي يعني صلاته باطلة لأنه هذا بنطلون كفار لا مو باطلة بس الأفضل نغسل نعم لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكلون الميتات. نعم. فإذا طبخوا في تلك الخضور تنجسوا. أيوة. ويأكلون الميتات. فإذا طبخوا في تلك الخضور تنجسات. نعم. وربما سرت النجاسة في أجزاء القدر. وربما سرت النجاسات في أجزاء قدور الفخار. نعم. فإذا طبخ فيها بعد ذلك توقع مخالطة تلك الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدر ثانية للمطبوخ ثانية في القدر يعني من نحن بدنا نطبخ بعد ما طبخوا نحن الثاني مو المراد الثاني يعني ممكن تعب يمتاز. فاقتضى شوف الورع الكف عنها. نعم. وروي عن ابن عباس أنه قال إن كان الإناء من نحاس أو حديد غسل، وإن كان من فخار أغلي فيه الماء ثم غسل. أغلي فيه الماء يعني أغلي الماء ثم صب فيه، وإلا أنا كيف يغلى. نعم. هذا إذا احتيج إليه. شو إذا احتيج إليه؟ يعني إذا احتيج إلى هذه الآنية. أما إذا لا نحتاج لا نتركها، يعني أطبخ يعني أكل في غيرها، لكن ما في غيره إنسان اشتراها ولاها رخيصة وكذا. نعم. بعد شيء أخبر الورع كف عنها جملة جملة، لذلك قلنا أنه هذا على الندب ليس على الوجوب. نعم. فأما قال أما ما يستعملونه لغير الصدق فلا بأس باستعماله لغير الصدق. ما يستعملونه لغير الطبخ. نعم. لما روى الدارقطني عن عمر رضي الله عنه أنه توضأ من بيت نصراني في حق نصرانية. في حق يظهر اسمه حق، اللي بنقول عنه لحنا حق، الشام يقول عنه حق، وما باله لا مثل الخابية، خابية صغيرة اسمها حق، والكبيرة اسمها خابية، والأصغر من نسميها شربة. يكون السلام. نعم. هيك في عظم الفخذ نفسه، هذا اسمه جوف الحق. حق. الله يسلم أحقاقنا وأجسامنا وكل ما أكرمنا به سبحانه وتعالى. وهو الحي اسمه كمان حب، اسمه حب، حب، لذلك وغطاء اسمه كرامة، لذلك له لك عندنا حب وكرامة بحسب يعني حب وكرامة، هو له عنده حب. نعم. نعم. لا الأصغر، أما الخابي كبير هي يسموه دن. نعم. نعم. في صحيح وهو صحيح وسيأتي في القرآن بكماله. نعم. وهو صحيح يعني قال وهو صحيح وسيأتي في الفرقان بكماله. شو لما روى الدارقطني عن عمر رضي الله عنه أنه توضأ من بيت نصرانية في حق نصرانية وهو صحيح. لا شو وهو صحيح وسيأتي في الفرقان، يعني الحديث هذا الأثر صحيح، ما هي؟ يعني يعتمد عليه يعني في الأحكام، أنه في الأحكام يجب أن تكون الأحاديث صحيحة. نعم. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم يعني وإذا في قوم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم يعني تأكلون على إقرار له يعني كلوا تأكلون يعني كلوا بآنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها كل هذا على الندب يعني وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وذكر الحديث العلماء ذكروا كل هذا على الندب لذلك مو كل نهي للتحريم عليكم السلام ورحمة الله نعم ثامنا قوله تعالى وطعامكم حل لهم هذا محله أنه لا والله مش هنطلع عليه إلا إذا ما ثامنا قوله تعالى وطعامكم حل لهم دليلا على انهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا قوله تعالى وطعامكم حل لهم دليل على انهم يعني النصارى واليهود يعني مخاطبون بتفاصيل شرعنا نعم اي اذا اشتروا من يعني خلافي المساله هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ام لا الاصح انهم مخاطبون نعم اي اذا اشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم وطعامكم وحمل مرضي يعني الشيخ ما تكلم لأنه ذكر الطعام أي طعام الذي تعمل فيه يعني الأيدي أو لا تعمل أو يعني المعتمد الطعام يعني هو اللحم فقال وطعامكم حل لهم ما هم كفار هذا استدل فيها يعني على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا أي إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم نعم تاسع قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قد تقدم معناها في البقرة التاسع قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم طيب تقدم معناه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هو على العهد دون دار الحرب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هو يعني محمول على الذين لهم عهد وليسوا بمحاربين فيكون خاصا قال غيره يجوز النكاح للذمية والحربية لعموم الآية من الذين أوتوا الكتاب وما فصلت الآية نعم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المحصنات العفيفات العاقلات المحصنات والمحصنات يعني من الذين أوتوا الكتاب مو كل واحدة من اللواتي أوتين الكتاب يتزوجها المحصنات العفيفات العاقلات يعني وقال الشعبي يعني في قوله العفيفات العاقلات هو أن تحصن فرجها فلا تزني وتغتسل من الجنابة عاقلة يعني أي العاقلة أما إذا كان كتابية يعني نسأل الله العافية لا تتعفف هذا ما بيشوز هيك قال يعني ولذا قال وروي عن ابن عباس هذا المحصن يعني المتزوج هي هيك الأصل طبعا في الحدود طبعا متزوجة زواج شرعي هي أن تحسن فرجها فلا تزني وتغتسل من الجنابة يعني هون المحصنات من الذين أوتوا الكتاب نعم نعم قرأ الشعبي والمحسنات كسر الصلاة وهي قرأ الكسائي نعم قال مجاهد المحصنات الحرائر المحصنات الحرائر نعم قال أبو عبيد يذهب إلى أنه لا يحل لكل يعني قال أبو عبيد يعني تعليقا على كلام مجاهد الله يرضى عنه يذهب إلى أنه لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب يعني أستاذ الشافعية وغيرهم يعني غير الحنفية لقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات نعم هذا القول الذي عليه جلة العلماء الحنفية لا يجوز منا ومنهم هيك يعني المحصنات الحرائر والله أنا ميل لهذا الكلام يعني أما محصنة أنه تحصن فرجها تغتسل من جنابه أو غيره هذا يعني صعب يتحقق أما الحرائر يعني ما يجوز أن تتزوج الأمة منهم لا منهم ولا منا يعني. إلا بشروط نعم العاشرة قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان إلى لما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال نساء أهل الكتاب لولا أن الله تعالى رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا فنزلت ومن يكفر بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فنزلت ومن يكفر بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو الهيثم الباب صلة يعني زائدة يعني. صلة أدب مع القرآن ومن يكفر هذا تأكيد يعني ومن يكفر بالإيمان أي ومن يكفر الإيمان أي يجحده فقد حبط عمله يكفر بالإيمان يعني هذا اللي قاله لولا قال أن يكفر بالإيمان بعد بما أنزل إن الحياة إن كفار يعني يكفر بالإيمان وقد حبط عمله أو يعني ومن يكفر بالإيمان بهذه الأحكام هذه كلها شعب إيمان يكفر بهذه الأحكام أنه دليلا للرد نسأل الله فقد حبط عمله طبعا الأمور يعني المعلومة من الدين بالضرورة لكن هذه كلها من الإيمان هي يعني بعد أن يتعلمها الإنسان لكن هل عم يجمل أسباب نزول لولا أن قالوا لولا أن الله تعالى رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا فنزلت ومن يكفر بالإيمان نعم قال السميفة قد حبط. وقد حبط ويقال حبط وحبط. سميفع نعم سميفع ولا سميفع سميفع حبط. نعم. وقيل لما ذكر الفرائض وأحكامه نتنتين يعني جعلوا النقطة بالفاء وبالباء بس هون حبط على هيلا فقد حبط يعني بالآية يعني يقال حبط وحبط. نعم طيب سيدي على كل حال والله ضبط ما أعلم أنت تحفظ سميقة لم يقرأ سميقة سميقة ما أول ما على طالح اتصل الله نعم أخذ مرة أكثر مرة سميفة سميفة لأنه ظاهر عليها يعني شاكلها منيح يعني النقطة ما فيها هيك شيء مع ذلك هذا مو ضبط. وقيل لما وأهوى من السميقاء أهوى مما تفوت جوا من السميقاء والسميقاء السميقاء والسميقاء بنتين شو عم يقول بالفاء بالقاء هيك عم يقول شو عم يقول أنا كتبت له أول ثلاث أحرف من هذا فجاب الاسمين من السميفع ومن السميقة له أسيح كأنه تنتين لا اثنين ولا تنتين لا اسمين جنب بعضهم يعني هذا نحن بقانوا منه اللي احنا بدناه يعني فيها قبل يكونوا اثنين ده تحقيق المسألة. نعم نعم. وقيل لما ذكر فرائض وأحكام يلزم القيام بها وقيل لما ذكرت فرائض فرائض وأحكام يلزم القيام بها ذكر الوعيد على مخالفتها هذا اللي عم يحكيه إنه الإيمان هي شعب الإيمان كل اسمها شعب الإيمان لما في ذلك من تأكيد الزجر عن تضييعها لهذا يعني. نعم وروي عن ابن عباس ومجاهد أن الإيمان ومن يكفر بالله كما شيء ثاني يعني بالإيمان يكفر بالله يعني من الإيمان بالله يكفر بالإيمان بالله. نعم قال الحسين بن الفضل إن صحت هذه الرواية فمعناها برب الإيمان يعني إذا صحت هذه الرواية أما يكفر بالإيمان بالله يقول دغري يعني الإيمان يعني نطلق على الله الإيمان هذا ما أطلق واختير أن اسمه توقيفية سبحانه وتعالى ما نطلق على الله إلا ما سمعناه. نعم وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري ولا يجوز أن يسمى الله إيمانا خلافا للحشوية والسالمية لأن الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا واسم الفاعل منه مؤمن والإيمان التصديق والتصديق لا يكون إلا كلاما ولا يجوز أن يكون الباري تعالى كلاما صفته سبحانه وتعالى له الكلام أما نقول ذاته كلام لا يجوز هذا يعني ساعتها من عطل صفة لما نقول هو كلام سبحانه وتعالى طيب وأين الكلام إذا هو الكلام وأين الكلام كون عطلنا صفة من الصفات الواجبة اللي هي اسمها صفات المعاني له الكلام سبحانه وتعالى سبع صفات يجب اعتقادها خلافا للمعتزلة معتزلة ينفون هذا كله لك النصارى كفرناهم عندما قالوا اثنين انتم عم تعملوا سبعة تعددون يعني لإله سبحانه وتعالى من انه لا احنا ما عم نعدد احنا بنقول هذه صفة ليست ذاته وليست غيره، كالواحد كالاثنين أو ثلاثة من العشرة. نقول هي العشرة ولا غير العشرة، ليست هي منها وليست دونها. ذلك سبحانه وتعالى له الكلام وصفة، لو كشف لنا الغطاء لرأيناها، التي هي الكلام. الصفات السبع يعني له القدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. نعم تفضلوا. تفضل. مصطلح حكم زواج المسلم بنصرانية. بنصرانية. أجازه الشرع. مصطلح زواج النصراني بنصرانية يكون شرعا. إيه. ماذا نعتقد به؟ ماذا؟ نعتقد به. هل هو زواج يوصف بأنه زواج صحيح؟ ولا تقول عنه أنه أثر شرعنا؟ خلاص يعني هنا. يعني ما يرونه في شرعهم ما في شيء، يعني ما في شيء. يعني نراه زواج. زواج زواج زواج بدليل أنه ما من جدد عقله إذا أسلم، وما من جدد عقله إذا أسلم، ما من جدد عقله ما في شيء. إنه يعني اسم الزواج الشرعي ما أجا ما أتى من الشرع، من قواعد الشرع التي أخذتها. إيه بس هذا عندهم أقر الشرع زواجهم، زواج الكفار أقر. يعني هذه ما أتت يعني صفة، يعني كيفما كانت أعرافهم يعني وملتهم على هذا الزواج اسم الزواج ما في شيء. نعم. طب شرعنا الآن ما نسخ الشرائع صحيح، كل دينهم باطل. تمام. إيه. بس طيب طيب كيف نأخذ نتزوج منهم يعني، وكيف نأكل ذبائحهم ويقول باسم المسيح وباسم يعني، هاي أمر يعني أجاز لنا ما نشغل فيه. نعم. يلا سيدي. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وأرجلكم بالفتح. نعم. وهك حافظ الشاطئ منه ودنسي. نعم. فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو أنتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللهم لا شاكر. فيه 32 مسألة. فيه 32 مثلا. نعم. الأولى ذكر القشيري وابن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها حين فقدت العقد في غزوة الحريسية، وهي آية الوقوف. قال ابن عطية لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعملا فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته. يعني إذا قمتم إلى الصلاة هذا كان ثابت، وكان يصلون الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعملا فكأن الآية لم تزيدهم فيه إلا تلاوته، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم. لا. هو كله يعني حياة تقديم مقدمة من أجل أن يذكر التيمم، يعني سبحانه وتعالى يذكر التيمم بدون وضوء. يعني التيمم إذا أردتم تيمم أول شيء بتتوضوا، ما لقيته يعني لا يكون إلا عند الفقد، لذلك يعني نتلوها. نعم. فكأن طيب وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة يعني في التيمم الآية يعني. نعم. مضمون هذه الآية داخل فيما أمر به من الوفاء بعقود وأحكام الشرع. ومضمون هذه الآية داخل فيما أمر به سبحانه من الوفاء يعني في أول السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لا تحلوا شعائر الله يعني أحكام العبادات وأحكام الشرع وفيما ذكر من إتمام النعمة. نعم. فإن هذه رخصة من إتمام النعمة. أيوة. فإن هذه الرخصة من إتمام النعم. نعم. ثانيا واختلف العلماء في المعنى المراد بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة على أقوال إذا قمتم إلى الصلاة. نعم. قال يعني الطائفة إذا قمتم إلى الصلاة. نعم. يعني تقوم للصلاة تتوضع تقوم للصلاة تتوضع يعني ولا قبل ما تقوم للصلاة تتوضع بس هي إذا أخذنا على ظاهرة إذا قمت إلى الصلاة تتوضع قمت للصلاة يعني تتوضع خليها هيك مثل ما هي يعني اللي بدي أقول إذا أردتم القيام إلى الصلاة. نعم نعم سيدي. قال الطائفة هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة سواء كان القائم متطهرا أو محدثا يعني كل ما بدك تقوم تصلي بدك تتوضع وهيك كانت بصدر الإسلام هيك كان ويندب الإنسان عندما يقوم إلى الصلاة ولو كان متوضئا أن يتوضع لصلاة الفريضة كل ما بده يتوضع لذلك لا يندب تشديد الوضوء إلا إذا صلى فيه الإنسان إذا صلى فيه يندب له تشديده أما بدونه لا لا يندب أما الشاهد أنه يندب له تشديده ليش؟ لأنه فعل فيه عبادة والصلاة كمان كل صلاة يندب أن إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ وإن كان طاهرا متوضئا. نعم. فلذلك قال هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة سواء كان القائم متطهرا أو محدثا فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ ينبغي يجب وكان علي رضي الله عنه يفعله ويدل هذه الآية. نعم يدل لفعله أبو محمد يعني هذا الكلام في مسنده يعني فكلام يعني نقل عن سيدنا علي رضي الله عنه وروي نحوه عن إكرمة وقال ابن سيرين كان الخلفاء يتوضعون لكل صلاة. نعم والله الإنسان يعني بيعمله بس الله يعفو عنا يعني وضونا بيسود ما يتوضع كثير ما عملها بس لا يعني. نعم. قلت فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. نعم. وقال الطائفة الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل إن النبي صلى الله عليه وسلم غسيل الملائكة كان يلقب بغسيل الملائكة الله يمدنا مدري هذا العريس تاسع قتل. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه فأمر بالسواك فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من ثلاث. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث. ذلك، وهذا خلاف لما قالت هذه الطائفة أنه خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصي. نعم، يعني مثل قيام الليل كان واجب يعني. نعم. قال على قمة بن الثغواء عن أبيه وهم لكن الصحابة. قيام الليل بي واجب على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال على قمة بن الثغواء عن أبيه وهو من الصحابة، وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني كان يعني هو يعني عالم بالطريق. دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، أن عم يقول وهو من الصحابة، أن عم يجيب أشياء يؤكد صحبته رضي الله عنه. فقال دليل، كان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. نعم، يعني عندما ذهب عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك هو كان ماشي، يعني هو الدليل، لأنه فعلا بضيع عليه الأماكن كل جبال، كل جبال بلاي. نعم، نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إيوة، لأنه كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى غير ذلك. فعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. يا سلام، لا إله إلا الله. اللهم صل على في حديث يا موسى إذا أتاك الموت وأنت على غير وضوء الطهارة فلا تلومن إلا نفسك. إن العظائم كفؤها لعظماء، هذا بدل أن الطاعة، هذه الطاعة مو مشقة، هي الطاعة تكريم. ليه؟ لأنه هذه يأمر فيها الرسل، لأنه أنت عود ما بدك، عود شو ما بدك، أنت لا تعود إلا بهالجلسة المعينة، أنت تعال بدون شيء، أنت تعال وجيب معك شيء مثلا. ليش هذا؟ يعني هذا قال له سامحه، هذا لأنه هذا مقامه أعلى. الكلفة يعني هي التكليف مناط التشريف، فما للداية لما أنه الله أكرمنا يعني سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة أو شيء، بصلاة الفجر وغيره. لهذا أمر فيه الأنبياء والمرسلين، هاي كرامة. هاي أنا من الناس المجنون ما بيعملوا شيء، سامح أنا بحكي المجنون بلا شيء، دخل حالك تصير مثله يعني بدون كلفة، خلاص ما بدك شيء. ولا من الله سبحانه وتعالى جعلك سويا، جعلك جيدا، جعلك أمرا، هذا معناته للكمة. أما النوائس نسأل الله العافية، هذول ما في عليهم كلفة. نعم. وقال يعني من باب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني قال يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الطائفة المراد بالآية وضوء لكل صلاة طلبا للفضل، وحمل الأمر على النبي. أيوة. وكان كثير من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهما يتوضؤون لكل صلاة طلبا للفضل. نور الوجوه. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد. إرادة البيان لأمته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ذلك يعني كمان على الندب إلى أن جمع يعني فقط إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس في وضوء واحد. نعم. قلت وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحبا لا إيجابا. أيوة. فإن الأمر إذا ورد مقتضاه الوجوب، لا سيما عند الصحابة رضوان الله عليهم على ما هو معروف بسيرته. فإن الأمر إذا ورد مقتضاه الوجوب لا سيما عند الصحابة. نعم. نعم. وقال آخرون إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلاة ثم نسخ يوم فتح مكة. وهذا قال في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وإن أمته كانت على خلاف ذلك. ولحديث سويد بن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو في الصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد، فذلك في غزوة خيبر وهي سنة 60 وقيل سنة 70، وفتح مكة كان في سنة 80، وهو حديث صحيح رواه مالك في موطئه. يعني هذا قبل عم يقول فتح مكة، يعني عم يبين أنه غلط يتوضأ لكل صلاة، كيف كان قبله في خيبر وصلى وقتين بوضوء واحد. نعم. وخرج البخاري ومسلم فبان بهاتين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة. نعم. فإن قيل فقد روى مسلم عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال عمدا صنعته يا عمر. لا. فلما سأله واستفهمه قيل له إنما سأله لمخالفته عددهم منذ صلاته بخيبر الله. لا. يعني عادة وليس الحكم الوجوب. نعم. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. قال حميد قلت لأنس وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال حديث حسن صحيح. نعم. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء على الوضوء نور، فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ مجددا لكل صلاة. مجددا لكل صلاة مو يجدد على وضوء على وضوء، هذا لا يندب، حتى ربما يكره. نعم. وقد سلم عليه رجل وهو يقول فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام صلى الله عليه وسلم. وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. اللهم بارك عليه. نعم. لأنه كمان يعني اللهم صل عليه بذروة الطهارة ظاهرا وباطنا، لذلك من يعني الظاهر من يعني ينتقد وضوء عليه الصلاة والسلام يبدو يتمم، يعني ما بيخليه أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه لأنه طاهر، اللهم صل عليه بذروة الطهارة كله ظاهرا وباطنا، لذلك عندما ينتقد يهرع للطهارة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله عظيم هذا الكلام، عظيم جدا. إذا إحنا معناها لازم نلاحظ على حالنا، يعني أنفسنا إحنا هيك من عم نطهر جوا، يعني قلبنا طاهر، لمن طهرنا الأصل يعني هذا. لذلك بنقول يعني بنذي أنا والله بقول يعني يا ربي أنا غسل وطهر الظاهر لكن أنت تولى تطهير باطني يعني وقلبي. أما اللهم صل يعني قلبه وداخله طاهر كله اللهم صل عليه. لذلك ينتقد وضوءه ليتمم الطهارة يعني تبقى طهارته في ذروتها. لذلك ديننا دين الطهارة. اللهم صل وسلم وبارك يعني طهارة كما ما في لف ودوران كما شيء ثاني هذا إيه دين هذا يلف يدور هذا مو طهارة هذا دنس هذا. وقال السدي وزيد بن أسلم معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة فإنه من المضاجع يعني من أمر. نعم. والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحداث بالذكر ولا سيما النوم الذي هو مختلف. إيه يعني النوم أن يعم الأحداث كل حدث يعني. نعم. الذي هو مختلف فيه هل هو حدث في نفسه أم لا. وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير. التقدير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء يعني ملامسة الصغرى فاغسلوا. نعم. فتمت أحكام المحدث حدثا أصغر. ثم قال تعالى وإن كنتم ذنبا فطهروا فهذا حكم نوع آخر. نعم. هذا ما له علاقة يعني صار يعني ملامسة المرأة النساء يعني تنقض الوضوء على هذا طيب الآية شيخ إذا وهذا مذهب الشافعي ولكن مرتب وإن أنا صلى مذهب الحنفي. نعم بس لا يعملوا مشكلة لا يعني أصدق غير أصدق. إيه لا يعمل مشكلة بأصد ولا بغير أصد يعني إذا قالت له متؤلى متواضي قالت له ها لسه ما أي إلا ما عدد يصلي على المذهب الشافعي. المذهب الشافعي لا كمان على المذهب الشافعي ما قالت له ها إيه دقت. ثم قال ابن معين هذا بدل كمان بدل على حسن خلقه عمله بتعرف زوجها ولا يزوج ولا ما بتقرب عليه ما بتجرؤ على هذا الشيء أما بتقول له ها شو السبت اللي بتوضع شو يعني ايه ما عندي شيء يعني السيد كمان في بعض طلاب العلم وكان صهري منهم زمان ويكرر هذا الدين للبنت كل ما بدش يعني امرأة يعني لما توضي لا تقربي لا تروحي لا كأنه نجس المرأة يعني كمان شغلة يعني قرأت سيدي فتشت أنا في عن الأصل هذا إنه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لواحد من زوجاته أنا متوضي عندما لمسها أبدا ولا مرة فحسيت في الموضوع كثير يعني ما وجدت ولا مرة إنه أنا يا سلام طيب وجدت انه لمسها قبل النبي عليه السلام في الاحاديث انه قبل زوجته وخرج الى الصلاه ولم يتوضا. هذا ما بيستشهدوا فيه ما بيستشهدوا لا مو بهذا استشهدوا فيه انه اللهم صل عليه كان يعني قبض قدم السيده عائشه وهو يصلي هذا. اما هذاك لا الشافعي قالوا في حائل بس هذا يعني هذا يقول انه في حائل ما في يعني خرينه دليل ولا ما دليل اذا صح الايه هلا شو قلنا الايه او شيء الايه شو او لا مستوى النساء بغض النظر سيدي بس على كل حال نحن يعني كثير مع الموضوع يعني على كل حال نحن مقلدون يعني اذا قلد بصح وبعدين الناس شو يعرفوا من مذهب الشافعي أو من مذهب الحنفي إلا ولد شيخ كريم الله يوفقه إلا أبوه لا مسيتيني يا حفيظة مسيتيني يا حفيظة أنا شو بفهمه من مذهب الحنفي ولا الشافعي. لذلك يعني إذا قللنا ما بضر الشيخ وهبي الله يوفقه هو شافعي وهم يدرس الطلاب يعني وطالبات من الجامعة. أذن والله أنا ما بقدر عليها أو صراحة، بس الله الشاهد يعني ما نعمل مشكلة يعني ما على شيء يعني. سيدي كامو قبل ما يزوج المخطوب لسه قاعد تسأله عند الباب واحدة بتقابل خطيبة يعني مكتوب كتابه وكل شيء متزوجين يعني تبقى زوجة يعني فات على البيت اجت تسلم عليه عم تستنى إلى ساعة عند الباب وبعدين قال هلا لا تتلفين وتوضى سلم عليها وتوضى لكم في مخاسل وفي دنيا وفي يعني في طلاب علم فكي لابس طعام لابس شغلة ما يقول فعام منه شيء لا طعم دنيا بده شيوخه كان يعلمه يعني إذا كان علم مع شيوخ يعلم الخلق يعني لطف مع الزوجة يعني لا ما عليه شيء. طب يجي هالعضوة هي إذا في أكثر لقيتها هي العضوة هي العضوة هي طبعا ما بدأ لا هي متحنفة حنف شعية يعني طبعا سيدي في نساء كتير أصدام تعمل هيك كتر ما مطالع روحها لا من مطالع روحها ما بستزي تعمل هيك يعني هذا لو ما صاحب أخلاق ما بتعمل هيك ما بتعمل هيك هذا دليل أنه صاحب خلق. أنا كان إني هم مطبق لا أعرف صليه ما عليش ما بده يدعي أهله للدين ويكرههم بالدين نعم نعم. ثم قال تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا فهذا حكم نوع آخر. ثم قال يا جماعه جميعا انكم بعدين رب قال الا مستوى النساء لا محارم ولا غير لا لا مو الشافعي بس قول ضعيف بس داود الظاهري يعني يقول صغيره وغيره يعني ويستدل بقوله تعالى النساء يستدل بقوله تعالى يذبحون أبناءهم يذبحون الآية ويسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم مع أنه ما كان مكبر هاي إذن بس كل الجمهور على خلاف هذا بس يعني بيستدلوا بسيدي عبد الوهاب الشعري يقول انظر إلى فقهه كيف يعني الله يرحمه لذلك يعني مطلقة يعني في قول هذا نعم سيدي شيخنا في هون شيخ أو أخو خالد بالدعي بشان جديد مثل تقرأ عليه نص السنوات أم يمتحنا بجلد عما أم إذا سلم عليها لا سلم يعني كانوا بوق في السنوات يا شيخنا يعني ما انه جسمه اكبر من عمره مضبوط كذا اذا جسمه اكبر من عمره صحيح يعني الشافعي وغيره هذا معتمد بعدين لو صغيره لا سلم يعني شو صار هي بجيده فهمت لو قال يعني ما عليه شيء ما عملها يعني انا مسامحه ضاليك كيف اللي يعطيها بدالها يعني بدها لطف الحقيقه ديننا دين اللطف والخلق أما ما في شيء يعني هذا أما هيك أنا على متوما أبو لا تألمي عليه بده إيه الله يرضى عليك تاني تعدي هوني أو شيء يعني كانوا عاملين مسابقة سيدي كان موجود فيها مسابقة بالقرآن الكريم بنات من الست سنين وفوق شباب يعني كم فمدير الأوقاف كان الدكتور محمد حراشة الدكتور الأوقاف مدير الأوقاف اللي بده يسلم على البنت عمرها 7 سنوات قامت عملت إيدها هيك قالت وأنا ما بسلم على الرجال حسنا بالعكس قدام كل الناس إيه برافو عليها يعني الله يكرمنا بالتقوى بس الإنسان هيك شوية تعلم يكون متقي لا يتصرفه تصرف سليم لكن يعني ديننا الخلق ديننا الخلق. نعم الله يكرمنا يكون حكاية. نعم. ثم قال إن وعيني جميعا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال بهذا التأويل محمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله وغيره. قال جمهور أهل العلم معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، وليس في الآية على هذا تقديم ولا تأخير، بل ترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله تعالى فطهر فلم تجد. ودخلت الملامسة الصغرى في قوله تعالى محدثين، في قوله محدثين. أيوة. ثم ذكر بس هلا وقال جمهور أهل العلم محدثين وليس في الآية تقديم ولا تأخير، فبعدين قال ودخلت الملامسة الصغرى في قوله، ليش مو في قولهم؟ يعني قول من يقول أهل العلم. نعم أنه قال جمهور أهل العلم. نعم. ثم ذكر بعد قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا حكم. نعم. حكم عادم الماء من النوعين جميعا، وكانت الملامسة هي الجماع ولا بد. نعم. يذكر الجنب ولا العادم ولا بد ليذكر. وكانت الملامسة هي الجماع. نعم هي الجماع ولا بد ليذكر الجنب العالم للماء كما ذكر المذكر. نعم. وهذا تأويل الشافعي وغيره. نعم. وعليه تجيء أقوال الصحابة رضي الله عنهم كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عباس وابي موسى وغيرهم. نعم. قلت وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية والله أعلم. ومعنى إذا قمتم إذا أردتم كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد. يعني إذا أردت. نعم. لأن الوضوء حالة القيام من الصلاة دائما. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أهله. سبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا في الدين وعلينا الحكمة والتأويل. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين وفقنا حافلته رشده برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعلنا من المتقين المحسنين المعافين يا أرحم الراحمين. وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وفقنا في الدين وعلينا الحكمة والتأويل. واهدينا وسددنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه.